أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو فيه شيء من السنة النبوية، فماذا عليه الآن؟ الجواب أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، وبالله التوفيق.